النبي فنان مارس أدات فلسطين تتغير بالتطرمان فقط فلسطين إما اتقاع فلسطين في العالم أو دخول فلسطين هو الأسباب. شو هي أسباب ممكن تشوف فيها اتقاع فلسطين هو العالم؟ هو شيء منتشر على الفنانية شغلة الفنانية يصنع حسب تحقيق الإعلامية شغلة الفنانية مع اتقاع فلسطين يعني ستيف ليش أو non-streaming يعني non-streaming relation هون شو لما تشوف ارتفاع فقط السبيل باتجاه هذا الفندق فهو اتجاه هذا الفندق مع ارتفاع فقط السبيل كلام مبرز مثال هو عمام عشان يجي وقت اللي كان في كلام مبرز مثال هو كلام عشان يجي سبب تشنج بالشرايين اللي ممكن يسبب حتى تشنج شديد انسداد في المشتريات تشمل الشهير في السكرانية تتبع لفقط تسديد ونسميها لجوم يكون عابر نتيجة تشمل تشمل الشريان محطة تسبب اقتاع فقط تسديد أو ما يحدث في اتهاب دامي أو اندم بضعين نيسا يعني اندم بضعين نيسا هي عقابين اتشاع عضلة قلبية نتيجة وجود تنحفر وتنبذ في العضلة التركيز الواسع من العضلة القلبية فبيصير في عندي شيء اسمه دم جسم من العضلة القلبية المتأثر يحتوي على فقط نسيج تبلوري متأثر اللي لا تتقلص أثناء التقلص بيصير في تبلور من الدم بدل ما من قبل أثناء انضباط عضلة القلبية تتعطل لكن مستوى من حيث فبيتبدل الجزء من التبلوري بدل ما من قبل نحو الداخل وتطلع نحو موجود في على وزير بعد 24 ساعة בגלל שכתוב ילד, אם אתה בחורי, זה נגיד. וזה מנה שאיפי, נאות שולי מייס, כיפה אחות הפסטי, אלא שמי השם בחורי הפלבי, עם הספר בחורי לכיפה אחות הפסטי, וזה כרדה אימן, ישר עדו פלבי, ילדי, علامة سمي علامة البرنامج أي اتفاق قطعستي في المساري من أي مسرة يتوضع فيه الاتشاء يوافق وشوف ظهور الاستي نحو أسفل في المسرة المقابل له هون إحنا نجايبين شو سبب قدس اتفاق قطعستي صار بين في تيار اسمه تيار الهزيمي من المنطقة אבל في المسار الموافقة للاحتشاء شو عم يعمل التيار هون مبتعد عن المسار الأخرى المقابلة فعمل لي ظهور ستي في المسار المعاكس لهذه المسار فعندي هنا هون ليد 1 ليد 2 ليد 3 R L F في 1 في 2 في 3 4 5 6 7 8 9 هون الاحتشاء وين متوضع؟ اثنين والثلاثة والاثنين في ارتفاع، إذا الاحتشاء صفتين، معناها السواري في عندي؟ في عندي خمسة وستة. إذا الاحتشاء صفتين؟ جانبي. جانبي. سبعة ثمانية تسعة هلا بشوف. سبعة ثمانية تسعة في عندي ارتفاع فقط ستين. شو صار؟ خلفي إذا شو صار بالاحتشاء؟ سفلي جانبي خلفي طيب 7 8 9 وين توضعت 7 8 9؟ خلفي شو المسار المواجهة لإله المعاكسة لإله تماما؟ في 1 في 2 في 3 إذا في 1 في 2 في 3 شو عم شوف؟ عم شوف علامة برنامج دخول 60 نحو المسار هلا أنا بجري بشكل روتيني 7 8 9 فمجرد شفت الاحتشاء سفلي مع ظهور ستي نحو الاسفل اعطيه ضل احتمال مفروض في في 1 في 2 في 3 شو بقول؟ انه كان في احتشاء خلفي ضل المسار الخلفي 7 8 9 شايفين؟ هون علامة فرقة تماما ل 7 8 9 اذا بنقلب المسرع وشوف نفس التغيرات التقليدية 7 8 9 هاي هون شو عملت؟ موجة R صغيرة إذا قلبناها شو عم شوف؟ عم شوف Q وعم شوف ارتفاع فقط ST نفس الشيء هون عم شوف Q ارتفاع فقط ST هون Q ارتفاع فقط ST إذا سبعة ثمانية تسعة مساري الخلفي إذا لحتى ميز أنا أول شيء الأعراض السريرية طلعت دور بس أحيانا بتكون الأعراض السريرية مضللة مريض عنده أنا بصدق غير نموذج وجهي عملنا تثبيت شفنا في عندنا انقطاع خطوط استي فيا ترى هل فعلا المريض عنده انتشاء مضاد خلفي او عنده التهاب تامور او سرطان باكيا لازم نحسن نميز بين او المريض عنده سواء انتشاء مضاد خلفي مع دهون دم وطنيه اهم ما يميز انتشاء مضاد خلفي مع انقطاع خطوط استي هو شو؟ هو وجود علامه المقاس التي تدل على وجود نقص تدل على وجود سيارة يتجه تيار هزيمي اللي بيشوفوا المسارج المعاكسة شو بشكل ذكور ستي نحو الأسنان. هون المنطقة المحتشدة، هون صار في عندي ارتشاع على القلبين، هاي المنطقة صارت متأسسة متنفذة ما فيها فعالية كهربائية، فصارت مثل النافذة، صارت نافذة في العضلة القلبية. فهون شو بيشوف المسرح الواقف هون؟ ما عاد يشوف فعالية كهربائية قادمة نحوه، بشوف فعالية كهربائية مبتعدة عنه. هون شو صار عندي؟ هون بنتج موجة بيوعى على تقليل الفعالية الكهربائية، عم بشوف الفعالية الكهربائية ليش مبتعدة عنه؟ مبتعدة عنه في جدار المعاكس، ما عاد يشوف الفعالية الكهربائية في هذا الجدار، عم يشوف الفعالية الكهربائية في الجدار الثاني. فبتطلع عندي موجة بيو التنفرية أو موجة بيو التنفرية اللي بتدل على وجود ندة ارتشاء عضلي في القلبية. هون شو في عندي؟ بيج 1 2 3 ار ال اف، هون تطور طبيعي، عم نشوف بي تو ار اس تي تطور طبيعي اللي ار من بي 1 بي 2 اكثر، هون في تساوي 5 6، اذا التطور طبيعي من بي 1 ل بي 6، شكل تو ار اس طبيعي من بي 1 ل بي 6. هون شو عندي؟ بيج 1 طبيعي ما في شيء، بدو بي كمان اس تي ما في شيء، هون شو في عندي؟ كيو بي كيو بي كيو ار بي كيو ار، هذا شو؟ هون في شيء هون؟ ما في شيء، هذا شو؟ هزام خزيمي أمامي يسرى الانتشاء سفلي صلى في عندي موجة في موجة آ، إذا هون في عندي علامة ضد الانتشاء قديم، انتشاء عضلة قلبية سفلي قديم خالص. شو بيفرق حساب خزيمي أمامي يسرى عنه؟ اللي بتلاقي في عندي آ صغيرة هون كيو أو آ بي إل، شو في عندي؟ في عندي كيو صغيرة آ. والمحور شو بيكون؟ أهم شيء هون المحور شو؟ المحور هون واحد إيجابي هابي إف نص على نص، ليش هون إذا نص على نص؟ ليش محور؟ المحور تقريبا نص صفر، ها؟ طبيعي، ما عندي انحراف محور إيجابي، ليش نص صفر؟ بيكون ايجابي معناته قصه كيو ار اس وين صارت بهذا النصف من الدائره، فاهم؟ ار بي اف لانه ايجابي لانه سلبي، اذا عمودي على ار بي اف شو هو؟ هو بيكون يعني صفر. ايضا التهاب التامور بيعطيني انقطاع فقط في نحو الاعلى، ولكن ما يميز ارتفاع قطر اسكيف التهاب التعمود النجوم يكون اول شيء ارتفاع غالبا معظما في كافه المساري، يكون مقعر ارتفاع قطر اسكيف، شو بيكون؟ مقعر نحو الاعلى، هو شو عم يكون؟ بيكون مقدم نحو الاعلى، اغلب الاحيان معطوف تبت اغلب الاحيان يكون مقدم نحو الاعلى ولكن مو بشكل دائم. هون ارتفاع قطع الاس بي يكون معمم، يكون مقعر نحو الاعلى يشمل كافه المساري، بعدين بتراجع قطع الاس بي، ممكن يعمل التهاب التابوت بعد فتره انقلاب في تي يستمر لعده اشهر. شو لسه في عندي كمان؟ ما انتبهنا عليها هون، شايفين؟ هذا هو خط السواء، خط السواء شو هو؟ تي اي هو خط السواء، هذا هو خط السواء الكهربائي، شايفينه؟ هون بي ار او بي كيو، فينا نسميها بي ار فينا نسميها بي كيو حسب اول موجه في الجواز اذا ظهور في ار نحو الاسفل هو علامه نوعيه لالتهاب التمور ولكن ليس علامه حساسيه ما بشوفها مش بشوفها عن كل مره ولكن في حال وجودها على المريض الاعراض وصفه فهو التهاب تمور ايضا التهاب التمور شو ما بشوف علامه ما بعرف اذا فقط ارتفاع حسي معمم بدون وجود علامه ما بعرف شايفين هون عندي المساري الـ 1 2 3 R L F B 1 B 2 3 ثلاثة في عندي ارتفاع فقط بسلي نحو الأعلى وعم نشوف شو ما عدا قواعد الآخرة عم نشوف ظهور في R نحو الأسفل إذا اتبعنا على خط السواء ما كثير هو ظهور السواء ولكن واضح إنه في عندي ظهور في R نحو الأسفل مع قطع فقط استي معمم بكافة المساري مع وجود أعراض المريض فالتشخيص هو نهاية التعمل ما عندي علامة بقاء أو استقطاب الباكر إما عندي أي ارتفاع المخطجي المخطجي هي الوصل بين استي و QRS في حال أو استقطاب الباكر ترتفع عندي يكون نقطة جي تبدأ بشكل باكر فبعطيني شكل ارتفاع فقط اسكي فعادة كيف مميزة؟ مميزة بأول شيء التغيرات التخطيطية سابقة إذا عملنا تخطيط إذا المريض عنده تخطيط قديم فنشوف التغيرات نفسها عند المريض وبمتابعة المريض أيضا التغيرات فقط اسكي ما بتتبدل بتضل نفسها إذا ما عندي هذه التغيرات سابقة في فقط اسكي دون تغير وهي سليمه في اغلب الاحيان ايضا الا تكون الدم البطيني اثناء الانقباض الميكانيكي يندفع الجدار المتنفذ الذي يحتوي على كل الدم هو الخارج فبيعطيني شكل ارتفاع فقط ستي في وظيفة القلب التهربائي الميزه شو في عندي كيو تنخبطي في عندي ارتفاع فقط ستي يميز اعراض المريض، المريض ما بيكون عنده اعراض. هلا بصير انه يجيني مريض عنده اعراض الم صدري غير مفسر، عملنا له تخطيط لقينا عنده تخطيط اذا مريض ما بنعرفه من قبل هون بيقولوا لي هلا هل في عندي فعلا شيء عضلي قديم بهاي القديمه ممكن ما نحسن نعرف نشوف اذا في تخطيط قديم عند المريض، فاذا لقينا تخطيط قديم عند المريض في نفس التغيرات هو شوف دم مبين هلا بقاء ارتفاع فقط اس تي على الشفت شفنا باكتشاف هذا التمرين ترتفع اس تي اذا ظلت اس تي مرتفعه وبعدين بترجع الى 24 ساعه اذا ظلت اس تي عاليه بعد عده اسابيع اشهر معناته شو معناته في عندي تشكل بيكون دم مبين هلا اذا في عندي تخطيط قديم ممكن تنحل المشكله اذا ما في تخطيط قديم بدي انا قارب سريريا المريض يا ترى في عنده اعراض اذا ما عنده اعراض هل تخطيط حديث ام هذه التغيرات حديثه ام قديمه وجود نسبه الاكتشاف بتتماشى معه انه قد يكون ارتفاع قديم عدم وجود علامه المرآة ايضا عدم وجود علامه المرآة يتماشى مع انه شو ارتفاع فقط ستي هو الاعتماد في سياق هون كمان عم نشوف في عندنا ارتفاع بس دي بيكون هون في ارتفاع بس دي ولكن ما هو وصفه هون في ارتفاع بس دي واضح هون في ارتفاع بس دي مع دياكتي يعني روش موجود اذا ما عندي علامه Thank you. ريسان زعجو فاقط استي في المساري المحكمي والجانبي يسرعون هون على مستوى واحد من المشكلة هون هذا الأرض طاقة المكان هذا الواحد اثنين ثلاثة أربعة Bonjour. On and the city, it over our email, we are in a famous area. Is that right? تعمل ستي بس هدول المسائل اللي بيكون في عندي في واحد في اثنين بيقول انه في تعمل ستي ممكن ناخذ حتى 2 مليمتر حتى 2 مليمتر 2 مليمتر تشيك اساسي شو في عندي؟ في عندي كيو اس كيو اس في واحد في اثنين في ثلاثة وهون شو في فارس اللي محطوطه هون شو هاي اللي بنشوف؟ بنت اكتشاف عضلي خلفي امامي قديم هاي واضح؟ شو الجزء الاولي والجزء الثاني؟ لا شوي شوي طيب فل مثلا لو بجاوب على واحد بطلع الجواب بس ما يتسجل مين جاوب على اي סבי יעקב, רק שורת. ויש, חוץ מהם, קנדל אותאוור. אותאוור, קיו על אס, הדש קיו על אס. קטרים אני זה, קטרים אנחנו הון. הדש קיו כאן אני כבר פעד, קטרים הלכם כבר פעקה, כן, תקטר כבר פעד, על את החמקה כבר פעד, זה כמו עבד, שכן די, אקטר מיור שלי, כדי סעני כבר אס, ده هو شكل شوف اذا طلع عليه واحد وعلى زي 60 عندي هون شوف عندي هون كيو اس وهون عندي هون اذا شو هذا حساب وصل ايسر بس حكيت على حساب وصل ايسر ما عاد في شيء اسمه ارتفاع بالسيارة هون تعالى وما عاد في شيء اسمه علامة واضح حساب وصل ايسر يخفي كل علامات الاكتشاف لذلك اي مريض ياتي باعراض اكتشاف عضلي خفيف مع حصار غصن ايسر قد يؤدي الاكتشاف ونقص الترويه الى حدود شو حصار غصن ايسر وحصار غصن ايسر يخفي علامات التخطيطيه للاكتشاف ونقص الترويه فاي مريض ياتي باعراض خناقيه سواء كان اعراض نقص الترويه نقص الغذاء المستقر او اعراض اكتشاف عضلي خفيف فهو إما احتجاج أو مقصر بحسب السياق اللي فيه حتى يسبب العكس واضح؟ إذا هون شو التخطيط؟ التغييرات تبع الشخص هلا بنشوف بعدين لازم نعرف نظم جيدة في عندي سرعة النقل المزين الوضعي هي واحد لواحد يعني أي كل مركب كيو على اس يبدو كل في يبدو هذا كيو على اس سرعة النقل بعدين شكل حصار غصن ايسر ممكن بعدين نتطرق على المحور اذا في تغيرات اضافيه بتخطيط السكر واضح؟ اذا ما في نقول كان المردات والطبيعي اخر شيء بدنا نحسب على شو؟ الاخير اللي هو اذا في تطاول بيجي او ما في تطاول دائما مقيسه مسافه بتجي من نهايه بعدين طيب مين بيجاوب على هذا السؤال؟ جهات علميه هذه يرفع ايده ويجاوب. هل يتبرع؟ تسرع طبعا. رجاء؟ هلا هيك ما بشفع. شو اسمي؟ حنان. حنان شو؟ حنان كلبي. حنان كلبي. بعدين خطط بهذا النصر يا انحراف محور ايمن، يا شوف محور علوي. واسع خرجات المسافه من يعني لما بيكون مشاري لسه بيكون جاري مهتم بالتجاري. هلا اذا قلت سنين احوال الاسفل بشوفوا كثير على قلنا بقول قرارات غير نوعيه بصفة الاسفل بقول احوال الاسفل القرارات الجانبيه قد يكون عندي نقص تربيه تربيه قد يكون مقام مكان نساء قرارات جانبيه او قرارات اسم تربيه بسبب بقول سنين احوال الاسفل. اخذنا شكل كل سكين في برنامج البطاين الهيسر على هذا البطاين الهيسر بيكون شو محكدة بين أخوات العالم مستردة بشكل من السيابة العديد المطلوبة بواحد الأسين. بينما بنقص التروي القلبي بيكون العلاقة بين السكين ومحكي حادي أكون الزاوية حادي بين الانتقال من السكين إلى فيه أكون بشكل حاد. بينما هناك شو بشكل من السيابة شايفين هون عندي زهور قطعة قسطية على الأسفل هذا هو خط السواء هذا زهور أفقي قطعة قسطية هذا كثير نوعي لنقص التروي القلبي مع صعود مفاجئ لموجة تي هون شو هون هذا أبسلوبين قسطية هذا ما له نوعي هذا نشوف على تسرع القلب بيصير في زهور قسطية نحو الأسفل ليش لأنه كم جيت وخفض التهوى الأسفل فعم يعطينا الطور الصاعد في السكين نحو الأعلى إذا الأب ستوري السكين يشوفوا بحالات جيت بحالات التسرع كان دي داون ستورينج كان دي مالي نحو الأسفل شايفين العلاقة وكل المفاجئ في السكين كان دي ضرور السكين نحو الأسفل مع بدل مفاجئ في موجة تي في إذا زاوية حادة بين السكين و هذا شكل بالمقطع شايفين الفرق بين فخامة قطعي الأيسر ونقص التروي القلبي هون تعالوا نشوف هون على التخطيط نطلع على هون شو بيعملوا تزحف السكين نحو الأسفل هون يعني شيء بسيط هون ما شيء هون شوي نحو الأفق هون شو في عندي تزحف السكين نحو الأسفل هون ما في شيء عندي هون هون ما شيء هون في شو تزحف السكين نحو الأسفل تزحف السكين نحو الأسفل هون كمان شو تزحف السكين نحو الأسفل ما شو صور مفاجئ في موجة هذا نقص تروي قلبي واضح كل ما كان سحور الستي واسع الانتشار أكثر كل ما كان عمق السحور نحو الأسفل أكثر كل ما كان نقص التروي أشد دلالة على شو هون كل ما كان أوسع يشمل عدد أكبر من المساري معناته منتشر يشمل جسم كبير من العضلة القلبية كل ما كان التزحفر أشد كل ما كان شو من الأقفال أشد والحجم غير حجم الأقفال شدة الأقفال أكثر ماشي كمان هون تعرفين هون صعود السكين نحو الأسفل مع صعود مفاجئ في طول الصاعد في فيها يعني يكون شو أقفال إذا كمان هذا بيتماشى مع نقص التروي القلبي حسب هون عم نشوف في ظهور السكين نحو الأسفل ما كثير واضح وأفقي ما هيك ظهور هون قديش أكثر من راح نقول هون إذا بطلع على السكين هون تقريبا 1.5 مللي هون شي 1 مللي هون في عندي شي 3 مللي ظهور السكين أفقي ما هيك إذا كمان هذا نقص معرض مريض غالبا تتماشى مع نقص التروي القلبي بعد اس تي شو بيجينا؟ موجة تي أوجدتي عودة استقطاب للمباني كمان بصير في عندنا تغيرات في موجة التدريب بشكل طبيعي انه قلنا في تتبع كيو ار اس يعني تكون ايجابي في المسار اللي يكون فيها كيو ار اس ايجابي وسلبي في المسار اللي يكون فيها كيو ار اس سلبي يحصل لدينا تقبل في موجة التدريب زيادة في ارتفاع موجة التدريب وين بنشوفها هنا التطور والحاد وحتى الامباكت اكيو وين الشاشة العضلية القلبية نشوف أيضا وين ارتفاع البوتاسيوم كلام الشمس يصير ممكن يصير في عندنا نقص في تسطح موجة الدين كمان نشوفها في الاضطرابات الشرائية هاي كلها بنسميها تغيرات غير نوعية في استيواء تي لأنه كثير ممكن نشوف تغيرات في طرف استيواء تي نعبر عنها كتغيرات غير نوعية تتماشى مع أي حالة مرض إيسيا الحكاية عن يشكي منها المريض تتماشى مع أي حالة مرضية نوعية ما بصير نحكم يا ترى هل هذه هي نقص ترويج أم هي اضطراب شاردي واضح؟ لذلك نسميها غير نوعية تسطح تي بعدين نختلف موجة تي كلام موجة تي قد تكون تسونامي تطور أي جزء سلبي وجزء إيجابي تغيرات موجة تي قد تدل على اضطرابات شرائية اضطرابات استقلالية اضطرابات القلب قد تدل أيضا على نقص التركيز القلبي إذا كانت أحيانا كمان كثير مهم عندنا إذا أمر المريض باعتبار جهد كان عندي في عندي انقلاب تي وصار في عندي عودة تي إلى مستوى تعتبر مثل انقلاب تي عند المريض اللي عنده شو بالاساس تي ايجابي وانقلبت حركه الكروم زي ما تعتبر احدى العلامات الايجابيه واضح؟ تقبل تي الى حالات بيصير فيها عند التقبل تي ايضا في حالات الازدهار ممكن يصير في عندي تقبل تي انقلاب تي بهمنا نعرف دائما انقلاب تي العميق المتناظر في اغلب الاحيان يتماشى مع شو؟ مع نقص الدروي القلبي هون عم نشوف عندي انقلاب تي عميق متناظر من دي واحد ل دي ستي هذا يتماشى مع نقص الدروي القلبي و انقلاب تي الشريان اي شريان هون؟ اي شريان هون بالضبط؟ شرايين فوقية اليسرى مول كثير هلا بقول في عندي شو هون الشرايين الامامي النازل معقول يعني جزء قريب من الامامي النازل بيغطي اغلب الوظائف الايسر بعدين شو دائما ما ننسى نطلع على مسافه كيو تي اللي هي من بدايه كيو وحتى طبعا تتغير مسافة كيو تي عندي حسب سرعة القلب فلذلك بصير في عندي تطاول في كيو تي اثناء تطابق القلب فلازم دائما نصحح كيو تي بالاعتماد على سرعة القلب دائما نعتمد على مسافة كيو تي المصححة كيو تي المصححة اللي هي شو مسافة كيو تي على جذر المسافة ار اجهزة التخطيط الحديثي سبيع على شكل الضائع كيو تي المصححة فبيهمني دائما انتبه انه ما يكون في عند المريض تطاول كيو تي خصوصا المريض اي مريض بيهمني المريض عم يصير عنده اللي هو شو؟ هو مغشي المريض عم يصير عنده اللي هو مغشي اذا في عنده تطاول كيو تي على تخطيط القلب الكهربائي على شو بدل؟ تطاول كيو تي على تخطيط القلب الكهربائي بدل انه المريض محرك مهيئ لحدوث اضطرابات نظم خطيرة مهددة للحياة تسرع بطيني أي نوع من التسرع بطيني؟ تسرع بطيني عديد الأشكال تورسات دي بوينت هذا ممكن يصير مريض عنده نوع من التسرع بطيني العوامل المؤهلة شو؟ تطاول كيو تي نوع من التسرع بطيني تنقلب بشكل عفوي فلما صار نوع من التسرع بطيني شو؟ صار عنده غشي للمريض قلب التعادل الى الطبيعي بشكل عفوي فرجع المريض صفي، ولكن ممكن مره تصير نفس القصه ممكن يصير عند المريض ويضل يموت ماشي. اذا مهدد للحياه، التطور الفيزيكي مخرج حدوث اضطرابات النظم التطويري المهدده للحياه. اسبابها كان شيء اسمه تطور فيزيكي خلقي بسبب وجود خلل في القنوات الشرائيه، خلل استقلابي وراثي في القنوات الشرائيه، فبصير في عندي تطور فيزيكي عند الاطفال. عندي في ادويه تسبب حدوث تطور فيزيكي، الادويه بحد ذاتها الادويه المضاده للانظميات، اذا هي الادويه المضاده للانظميات هي ممكن تعمل لي الانظميات. واضح؟ مثل شو؟ ديجوكسين ما من الأدوية المضادة للنظمية، مصنف بس ولكن ما هو مستخدم سوى المضادة. الأميودارون ممكن، الأميودارون كان عندي تصنيف عالمي للأدوية المضادة للنظمية بشكل عام. المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة هي تسحب الحدوث الأدوية المضادة للنظمية، تؤهل بحدوث تطاول نيوتي فقط، تؤهل بحدوث اللانظميات الخطيره. تعالج اللانظميات بس هو ايضا بطريقه اخرى يؤدي لحدوث اللانظميات، هو عم يشتغل على الاليه بس من تاثيراته الجانبيه انه يسبب تطاول نيوتي ممكن يسبب لانظميات بآلية اخرى. أسباب استقلابية مثل نقص البوتاسيوم، نقص المغنيسيوم، نقص الكالسيوم، قصور الدرق، كلها هي تسبب شو؟ تطاول في كيو تي. أيضا أسباب قلبية، نقص التروية القلبية، انشاء عضلة قلبية، قد يسبب شو؟ تطاول في كيو تي. الأسباب العصبية مثل نزف داخل الدماغ، نزف داخل القحط، أيضا قد يسبب تطاول كيو تي. لما يصير عندي تطاول كيو تي بيكون المريض مؤهل لحدوث لانظميات كوبرينية خطيرة مهددة للحياة. دورسال ديبون أصلاً. قصر كيو تي بعكس قصر كيو تي بنشوفه في حالات شو فرق كالسيوم الدم. واضح؟ فرق مغنيسيوم ما في كثير، هو نادر قصر كيو تي بنشوفه في حالات هاي لما يكون في ارتفاع في الكالسيوم والمغنيسيوم. هلا نقص بوتاسيوم الدم، نقص بوتاسيوم الدم بسبب شو؟ بسبب عندي تغيرات ايضا غير نوعيه، خصوصا وين يعود استخلاص في خطط اس تي و بي تي في المراحل الباكره، فبصير في عندي ظهور خفيف في اس تي، في عندي تسطح في موجه تي وحتى ممكن انه انفلات في تي، وبصير في عندي شو موجه تيو بارزه اكثر على اذا ظهور اس تي تسطح تي وممكن انفلات تي وموجه تيو بصير اوضح. لما ننزل اكثر ممكن يصير في عندي هون شو حتى تسطح في موجة بي، وممكن يصير في عندي عرض خفيف في يو ار اس والغلط في الاوتار يعني يصير في عندي فرط بوتاسيوم على العكس بسبب لي شو؟ تقبض في موجة بي ما أنا شايفينه. بعدين فرط البوتاسيوم شو بيعمل؟ المراحل اللاحقة بي بتضل تتسطح بي حتى تتفقي مع البين بي ومركب كيو ال اس بصير عريض. يعرض مركب كيو ال اس وتختفي موجة بي بالتدريج حتى يصير في عندي شو؟ هذا الشيء توقف قلب. ايضا من التغيرات النوعيه ممكن تشوفها تفاجئهم اذا مريض عنده جاته مريض كوما عنده طلبتهم طبيب العصبيه استشاره بيكون عنده هيك تحقيق انفلات تي عميق وتناقضات في السياس نزف داخل القمر. شايفين عم يكون انفلات تي معمم تقريبا في كافه المسالك. واضح؟ إذا نزف داخل القحط ممكن يعمل لي أيضا تغيرات في التخطيط. انفجار الحرارة أيضا ممكن يعمل لي تغيرات في التخطيط. بصير في بطء في القلب، في عندي هاي الموجة ممكن يصير في عندي نشوفها بنهاية الكرة على موجة. و Orada inançlar, kültürler, tarih, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, bilimler, تمييز اضطرابات المنتظم وتمييز الطرق اضطرابات النقل اي من كيف الرسام ندرسها من خلال دراسه العلاقه بين بي وكيو ار اس اذا اثناء دراسه العلاقه بين بي وكيو ار اس وشكل موجه بي نحدد احسن نحدد المنتظم وسرعه الانتقال من المزينات الى المطينات فانا لما بدي نقرا تحقيق قلب الكهربائي اول شيء لازم نتاكد من وجود مسالك مخطوطه بشكل صحيح. نتاكد من معايير الفولتاج والسرعه على ورق التطبيق، بعد ذلك نقرا بشكل متسلسل. هون كثير بيجينا بيعطينا تكون مورد عامل التخطيط، حاطين التخطيط وبنقول لها هذا التخطيط موجود. من هون بيعطينا قلب في المسالك. أعطينا مسرح دائما محل المسرح الجيزة إذا قلت في مسار الإطلاق دائما لما بتطلع بتطلع على موجة بي بحسبها أنها موجة بي دائما إيجابي بي بيكوال هاي لما تكون سلبية في الإدوان فأنا يا أما في قلب المساري يا أما قلب على الجانب الأيمن من المسار هو بالنسبه للمسار الصدري ما بيمشي عم نشوف في تطور طبيعي من دي 1 لبي 6 صحيح تطور هو عليه ولكن واضح انه بي 6 اكثر من دي 1 هيك اذا تطور طبيعي ما عندي من بلا اقشار في عندي هون قلب للمسار المسار اليميني موجب في بي ار موجب من هون تو هون بي سلبي كيو ار اس سلبي اذا كان عندي قلب للمساري على العكس من انقلاب الاحشاء انقلاب الاحشاء شو عم نشوف؟ هون سلبي هون ايجابي ولكن شو؟ العكس عم يكون ار بي ال جي رين بي واحد بي اثنين وهون ار يا دوب مبين اذا شو؟ عندي القلب على الاثنين لا انقلاب احشاء ولا انقلاب مساري شفنا بالتطبيق بدنا نشوف موجه بي اذا بدنا نحدد النظم وسرعه النظم كيف نطلع على موجه بي ونحسب سرعه موجه بي معي بعدين نشوف العلاقه بين بي وكيو ار اس نشوف مدى انتقال هل كل موجه بي تنتقل الى البطينات يعني هل كل موجه بي تروح على كيو ار اس كل تمرين مزين يبدو التنبيه بطيئة إذا كان الوضع هيك موجة بي شكلها جي بي وكل موجة بي يدوها تركب كيو ار اس فأنا أمام نظم جي بي نحدد سرعة المزينات وسرعة البطيئة تكون متساوية بهالحالة هاي سرعة إحداهما هي سرعة القلب إذا نظم جي بي نحدد سرعته بعدين نطلع إذا في عندي تغيرات أخرى إذا في عندي تطاول في الـ R، إذا في عندي خلل في شكل موجة B، إما ضخامة الوزين أيمن أو ضخامة الوزين أيسر، إذا في عندي الترتيب B، إذا في عندي تغيرات في شكل موجة B، إذا في عندي تطاول في بي R، إذا في عندي ظهور في بي R، إذا في عندي خلل في شكل مركب كيو ار اس، سواء من حيث المنهي أو من حيث الشكل، بعدين إذا في عندي تغير في الفقرة من اس تي نحو الأسفل أو نحو الأعلى، بعدين اذا في عندي انقلاب في موجه بي بنحدد المحور وبنحسب مسافه كيو تي بنطلع على كل مسرح بمسرح واضح؟ فهمنا المسار الصدري شكل كيو ار اس عرض كيو ار اس التطور الطبيعي لكيو ار اس من بي 1 لبي 6 المسار الجانبي شكل كيو ار اس في كل مسرح المحور هل المحور طبيعي ام لا؟ واضح؟ حساب السرعة قلنا تأتي على عدد المربعات بين موجتين خاص زکر نظم دیگه زکر نظم به منتظر فهم ست ثواني تشمل دي ست ثواني يعني ست مربعات كبيرة أكبر شيء هاي مربعات تشمل خمس مربعات فهم؟ هلا هذا مربع ملي هذا المربع الأكبر بعدين المربع أكبر منه بيشمل خمس مربعات هدول ست من هدول منه ست ثواني من عند قديش؟ عندي موجات R في هالست ثواني هاي بنضربه بعشرة فبيطلع عدد مركبات هو S في هالدقيقة فاهم؟ فهي سرعة القلب واضح؟ واضح هي عدد مربعات يعني إذا هون 30 إذا كان هون طبعا إذا هون هون R وهون R بديش سرعة هون R وهون R 300 على واحد مربع واحد هون سرعة شو 300 هون 300 على 2 بديش سرعة 150 طبعا السرعة الطبيعية 62 لمية أكثر من 60 أقل من 60 هو بطء إذا كان النظم جاي فهو بطء جاي إذا كان أكثر من 100 والنظم جاي بشكل موجه في جاي بي فالنظم شو بسرعه جاي هلا في عندنا شيء اسمه النظم هي جاي بي هو تفاوت السرعة النظم جاي بي ولكن مع الشحيق والزرقية بتختلف سرعة النظم نسميها هاي شو لا نظمية جاي وهي حالة طبيعية تشاهد عند الأطفال وتشاهد عند الرياضيين. التسرع الجيبي نبحث دائما في التسرع الجيبي عن أسباب ثانوية. أي شيء يسبب تسرع القلب يسبب شو؟ تسرع الجيبي، الترفع العضلي، الفقدان، الألم، الشدة النفسية، ارتفاع الدكتور الشرياني، فقر الدم، النزف، التشفاح، كل هذا يسبب شو؟ تسرع القلب انعكاسي فانا ما في حاجه تسرع جيبي بدي ادور على السبب هو نتيجه وليس سبب تسرع القلب الجيبي بدي ادور على الاسباب الثانويه التي قد تدفع حدوث التسرع الجيبي البطء الجيبي تكون السرعه اقل من 60 البطء الجيبي كمان ممكن تشوف اذا عندي اسباب عكوسه للبطء الجيبي شو هي اسباب التي تؤدي الى حدوث هذا البطء هل المريض بيقطع ولا الأدوية تسبب بطء قلب أو المريض عنده قصور درة أو المريض عنده زيادة في فعالية الوظيفة الوردية، إذا نشوف شو الأسباب. شفنا السرعة هل موجة البي هي موجة لها الشكل الطبيعي اللي هي شو؟ إيجابية في ليد 1 وليد 2 يعني موجة بي جي بي قلنا الجي بي تنشأ من الأعلى والأيمن وتنتهي نحو الأسفل واليسار. هل موجة بي لها شكل طبيعي أم لا؟ هل موجة بي كل مركب كل موجات بي اللي عم نشوفها على التخطيط كلها نفس الشكل واللي عم تختلف من موجة تقارن بنفس المسألة طبعا دائما المسألة بتختلف مركبين أو ثلاثة بنفس المسألة عم نشوف بي هون تشبه بي هاي تشبه بي هاي ولها شكل جي بي إذا ما عندي مشكلة إذا في عندي بي تغير شكلها عن بي السابقة شو ممكن تكون هي عبارة وقتت بوقت شكل باكر فهي شو صار اسمها خارج انقباض كوزيني إذا بي جي بي لها الشكل الطبيعي بي لاحقا لها الشكل الطبيعي بي لاحقا أتت بشكل باكر مع تشوه في شكل الموجود بي فهو شو خارج انقباض كوزيني خارج انقباض كوزيني قد يكون نشأها في أي مكان في الكوزيني ما عدا العقد الجيبي، ما هي؟ فحسب موقع خارج البؤرة في الكوزيني يختلف شكل موجة بي. عرفنا هذا إذا موجة إذا البؤرة هي في أسفل الكوزيني معناته التنبيه سوف يصعد إلى الكوزيني من وين؟ من الأسفل نحو الأعلى. ومن الأسفل لوين بدوروا؟ على العقدة الأذينية البطينية من هذه البؤرة المتوضعة في أسفل الأذين ينتشر تنبيه نحو الأعلى وتنبيه ينتقل مباشرة إلى العقدة الأذينية البطينية فالمسافة اللي بيقطعها قديش بتكون قصيرة؟ إذا التنفيذ سفلي البؤرة الهاجرة هي تقع في أسفل الوزين، فهي قريبة من العمق الوزيني البطيني، فبتكون شو؟ بآر قصيرة. وشكل في اللي هو عم يعطيك التنبيه تبع الوزيني عم يكون رح يكون في أغلب الأحيان سلبي. ليش؟ لأنه صاعد من الأسفل نحو الأعلى. واضح؟ الوزيني ما بتتنفع، البؤرة في أسفل الوزيني، الوزيني متى تتنفع؟ راح من أسفل لوين راح؟ راح على عقد الوزيني البطيني، بس وصل بسرعة على عقد الوزيني البطيني، فالزمن التأخير راح يكون أقل. بنفس الوقت التنبيه من البؤرة راح تشرب الوزيني أعطاني بي سلبية، نفس التنبيه راح للعقد الوزيني البطيني وصار شو مسافة في آر قصيرة. واضح؟ واضح ولا؟ إذا خوارج الانضباط نظم الوسطية، إذا نظم الأساس بلش من العقد الوزيني البطيني بسبب أو بالآخر العقد الجيبي ما اشتغلت، ما في بؤرة أخرى اشتغلت، بلش النظم في العقد الوزيني البطيني بيعطيني تنبيه صاعد نحو الأعلى نحو الوزيني، فبيعطيني بي سلبي وتنبيه نازل نحو البطينات بالطرق الطبيعية. شكل الكيوان اس ما راح يتغير، وهونيك بالخرج الانضباط الوزيني او بالنصب الوزيني شكل الكيوان اس ما راح يتغير. ليش؟ لانه النقل تم بالطريق الطبيعي. فقط لما كان عندي تنبيه باسفل الوزيني شو كان؟ في ار قصيره، ولكن الكيوان اس ما راح يتغير الا اذا شو مثل ما حكينا في محاضره سابقه، اذا كانت خرج الانضباط باكره بحيث أدى إلى حصول شو؟ حصار في إحدى الحزم، وصلت دائما في إحدى الحزم في حالة عصيان، فبيعطيني شكل شو؟ حصار وصل أيمن أو أيسر. إذا خارج الانقباض الوزيني شكل بي يكون فيها شاذ، مو شرط سلبي، لا شاذ، شكل لا يشبه شكل موجود في البيئة الطبيعية. إيمتى بيكون سلبي؟ بيكون سلبي إذا كانت البؤرة في أسفل الوزيني. إذا شكل بي شاذ يختلف عن الشكل الطبيعي لبي الجيبي، وبيو ار اس يكون طبيعي، إلا إذا كان باكرة جدا فبيعطيني شكل حصار وصل أيسر أو أيمن. النص الوسطي شو؟ النص الوسطي التنبيه بلش في العقدة، انتشر للأعلى أعطاني بي سلبي، نزل تحت أعطاني بي كيو ار اس. هلا عم يصير في تزامن، التنبيه طلع لفوق للوزينات ونزل للبطينات، فممكن تكون بي ممكن تكون قبل كيو ار اس بشكل مباشر، يعني انا عندي كيو ار اس وقبله فورا في بي، ممكن تكون بي لا جوات كيو ار اس ما تبين، ممكن يكون في قصر في بي ار، ممكن يكون لا بي مندمجه ضمن كيو ار اس مختفي في كيو ار اس، او في اخر كيو ار اس هون بتشوه موجه تي، ممكن تجي على موجة تي وتشوهها. ممكن نشوف لا إذا كان النقل لفوق نقل الصاعد بطيء شو نشوفها بعد تي. واضح؟ ممكن تكون قبله بشكل مباشر، ممكن تكون ضمن كيو ار اس، ممكن تكون بعد موجة تي حسب سرعة النقل الصاعد اللي طلعت فيه اللي طلع فيه التنبيه نحو الوزيني. إذا النظم الوسطي كيو ار اس شكله طبيعي، بي قد تكون سابقة، وفي أغلب الأحيان تكون ضمن كيو ار اس تي وتكون مشوهة لشكل موجة تي. نظم البطينية هون، نظم البطينية ما بنشوف موجة تي، يبدأ كيو ار اس بدون موجة تي. انا عم شوف عم دور على موجه بي لاني عم حدد النظم الثاني، شوف مركب كيو ار اس بدون موجه بي، هون ممكن تكون موجه بي ضمن كيو ار اس، ما بنشوف موجه بي. واضح؟ اذا بدها تطلع بدون ممكن يطلع التنبيه لفوق بس ما بنشوف موجه بي. هلا ممكن ما اشوف ايضا من ضمن تغيرات موجه بي، ممكن شوف موجه موجات بي عشوائية مجوشة على التخطيط، عبارة عن فعالية كهربائية مجوشة عشوائية. هون شو؟ شوف مكاننا رجفان وزين، فعالية مجوشة بدون ناعمة رجفان وزين. نطلع بتكون مركبات ار ار غير منتظمة، فهون هذا على الأغلب بيكون شو؟ رجفان وزين. أو لا بشوف عدة موجات بي نسميها موجات الرفرفة، رح نمر عليها بالبيان هاي. موجات الرفرفة الوزينية قد يكون شكل كل مركب كيو ار اس يتلو كل موجة بي يتلوها كيو ار اس، ولكن بي ليست جي بي. بي دائما ليست جي بي، وكل بي يتلوها كيو ار اس. هذا النظم شو اسمه؟ لا هو بي دائما لها نفس الشكل يتلوها كيو ار اس، ولكن بي شكلها ليس شكل موجة بي الجي بي. نظم وين هذا؟ نظم كوزيني. نظم كوزيني هو هاجر. نظم هاجر مو جوال. مو جوال، نظم هاجر بس ما جوال. نظم هاجر يعني مقصود فيه خارج العقد الجي بي الكوزيني. هلا إذا كل بي يتلوها كيو ار اس ولكن شكل بي يختلف من موجة إلى أخرى، شو صار اسمه؟ صار اسمه نظم فوطا جوال. يعني كان عندي أكثر من فقرة في الكوزيني عم تعطي النظم. صار اسمه شو؟ نظم قطع جوال. اذا المحدد الاساسي للنظم هو شو؟ هو شكل موجود فيه. هل النظم هو جيبي؟ طيب هل هذا النظم الجيبي هو فعال اي ينتقل الى البطين ام لا؟ هذا هو دائما لازم نطلع عليه. شكل موجود فيه، موجود فيه جيبي. هل هذا فعلا هي الناظمه للقلب؟ يعني اذا في كانت جيبي وما لها ناظمه للقلب، يعني ما عم تنتقل للبطينات. واضح؟ شو منها؟ ما منها فعلية يعني. بصير هون نظم الأزيني بي جي بي عم تعطي نظم خطأ، ولكن بطين ما عم يسمع شيء، عم يشتغل لحاله. النظم الهاجر، النظم الهاجر هو نظم خارج العقد الجيبي الأزيني، خلص اتصلنا. بي شكل بي هو بي غير جي بي. كيو ار اس طبيعي، هذا شو اسمه؟ نظم هاجر او نظم كوزيني هاجر. دائما شكل بي نفس الشكل ولكن غير جيد. كل مركب كيو ار اس يسبقه موجه بي ودائما بي نفس الشكل، هذا نظم هاجر. لما بغير بي شكله من مركب الى اخر او عندي اكثر من عده اشكال لموجات بي صار شو اسمه؟ صار اسمه ناظم قطع جوال. نفس المبدا يطبق على وين؟ هذا الحكي لما يكون السرعات طبيعيه، عم نحكي عن ناظم كوزيني هاجر او ناظم قطع جوال. ضمن السرعات الطبيعيه هي 60 لمين، بس صار اكثر من هيك ما عاد تسميه ناظم قطع جوال وما عاد تسميه ناظم كوزيني هاجر. شو صار؟ صار تسرع كوزيني. صار شو؟ تسرع كوزيني متعدد البؤر. واضح؟ طبعا بعرف بدراسة العلاقة بين بي و اس، هي عم تتحكم بالبطين معك وكل بي يتوها كيو ار اس. انا من اهم الخطوات في دراسة التخطيط اني اعرف العلاقة بين بي و كيو ار اس. كل بي يتوها كيو ار اس. يعني كل بي ينجم عنها كيو ار اس، كل بي ينجم عنها كيو ار اس. ممكن نشوف في حالات توقف جدي ما شفنا اي فعاليين كوزينيين ولا بطينيين، رح نحسب في عندي شو؟ اما العقد الجيبي ترجع تستعيد عملها وهون بيرجع نظم جيبي، او شو؟ بصير في عندي اذا صار توقف جيبي صار لسبب او لاخر العقد الجيبي ما اطلق التنبيه. شو صار هذا اسمه؟ توقف جيبي. يا بدك بكره اخرى تاخذ ناظم خطا وتنقذ حياه الشخص، يا اما بتصير توقف قلب. ما هيك؟ اذا العقده الناظمه للقلب هي العقد الجيبي، اذا توقفت عن العمل او صار في حصار جيبي وزيني يعني التنبيه جوات العقد فيه تنبيه، ولكن هذا التنبيه لا يخرج من العقد إلى الأذين. في كلتا الحالتين التنبيه غير فعال، وبالتالي ما عندي بيت، صار في توقف جيبي. إذا ما صار في نظم هروب طريق موت، بصير توقف قلب. إذا بصير توقف ممكن نشوف أنا توقف جيبي مع عودي للتعاليم الأذيني، أو شوف لا توقف جيبي مع نظم هروب. نظم هروب قد يكون أذيني بتصير أسفل من الأذين، قد يكون في الوصل، قد يكون في العقد الأذيني المضيني الوصل، قد يكون وين في الياكوتيز في المضيئة. إذا في المستويات الثانية الوصل جيد. كلهم راح يكون فيه سلبية. طبعا ممكن مشهور ممكن يكون فيه سلبية. نظم الغروب قد يمشي من أسفل الأذين، نشوف فيه سلبية والسرعة تكون 40 وتكون أقياس طبيعية. هذا نظم الغروب من الجنب من أسفل الأذين أو من الوسط، حتى لو كان ممكن يكون فيه سلبية يمشي من وين؟ منشأ نظم الغروب من الوسط أو من العقد الأذيني. شايفين هون؟ عندي هاي بي جي بي، بي جي بي هون في عندي بي شكلها مختلف عن هذول، هو تأكيد شكل تأكيد هاي شوي اسمها، وفي واقع اس نفسه ما غير الشكل، شو اسمها هاي؟ خارج الانضباط الأذيني. هون عم نشوف بي صغيرة، هون ممكن عم يكون بي صغيرة كيو ار اس، ومركب كيو ار اس عم يحكي بشكل سابق بأوانه. شو هاي؟ هاي بعرف الشباب ممكن تكون من أسفل الأذين وممكن تكون وصلي. ما عم نشوف موجود فيه، موجود فيه هون عم يكون فينا نقول إيجابية هون. إذا بغض النظر عندنا خارج انقباض أذيني، فين نقول خارج انقباض أذيني؟ إذا في عندي خارج انقباض، واضح؟ قد تكون وصلي تعرض للوسع. Thank you. ممكن تخشوا في بعض زي ما حصل. Thank you.